بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن زكاة النقلين أو قبل هذا. طيب، إذن من وقت الوجوب أليس كذلك؟ ها؟ ماشي؟ ها، لا جنس إلى آخر. طيب، هل يضم الجنس إلى الآخر أحمد؟ مثل إيش؟ صحيح، إذا اختلفت الجناس فلا يضم بعضها إلى بعض. طيب، وقت الوجوب متى يا مالك؟ وقت الوجوب بدو الصلح. نعم. وهو يكون في الثمار بأن تحمر وتصفر، وفي الحبوب بأن تشتد. طيب، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ما معنى هذه المساعدة يا محمود؟ لم يملكها إلا بعد الوجوب. طيب يا عبد الله، ما ضابط أنه سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ أيوة. نعم. طيب، أحسن. إذا كان يسقى أحيانا بمعونة وحين بغير مؤونة فكيف يزكي؟ طيب، طيب، مع الجهل كامل. طيب، متى يستقر الوجوب؟ إذا كان نعم، متى يستقر وقت وجوب الزكاة؟ لا، صد مسألة ثانية. إذا وضعت في البيداء الذي هو مكان لخزن الطعام. طيب، الزكاة تجب على مستأجر الأرض ولا مالك الأرض؟ أحسن، لأنه هو المالك. طيب، العسل فيه زكاة؟ ها؟ الأول تجب لأثر عمر، وقول الثاني طيب، الذين قالوا بوجوب العسل يقصدون الذي يجنى من الصحراء والأشجار أو الذي يربى في المزارع؟ ها؟ ما يفرق أي واحد. طيب، الذي يربى يؤخذ منه كم؟ أيوة، لكن هذا موجود في أثر عمر التفريق هذا. سكي تعال يقال. طيب، ها ها، إيه كم فيه؟ لا أقصد العشر ولا أكثر ولا أقل. ها؟ واللي في المزارع، والذي في المزارع معك شيء؟ ما في زكاة؟ طيب الظاهر انه ما يفرق يعني العثر في هذا وفي هذا. زي محمود نوع العسل له علاقه في الزكاه، نوع العسل الطيب والعسل الرديء يعني بينهما في القيمه 1000 2000 ليس كذلك له علاقه في الزكاه. سواء كان ثمنه مرتفع او منخفض هل عمده على ايش في هالباب؟ لا من حيث الدليل اثر عمر ما فيها تفصيلات ماشي وين ايوه وش الاشكال يعني الذي ليس لم يزرع ولم يحيى سواء كان من ملكها او من مواته. اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يباح للذكر من الذهب، قال: قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن عد للكراء والنفقة. طيب من ومن الذهب انتهينا من الذهب قبيعة السيف وقبيعة السيف وأيضا بقي ما دعت إليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما يستثنى من تحريم الذهب: ومن الذهب قبيعة السيف وتقدم، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. إذا دعت الضرورة لاستخدام الذهب فإنه لا بأس باستخدامه، سواء كان سنا يوضع في الفم أو أنفا يركب مكان الأنف المقطوع أو أي نوع من أنواع الضرورة. والدليل على هذا أن صحابي الجليل عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه في المعركة فاتخذ أنفا من فضة فأنفا، ثم اتخذ بعد ذلك أنفا من ذهب. وأخذ أيضا السلف رحمهم الله بهذا، فإنه نقل عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من فضة من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. أراد المؤلف أن يبين أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الذهب والفضة بغير قيد، يجوز مطلقا ما كثر منه وما قل ما دام ضمن حدود الأحكام الشرعية فإنه يجوز لها أن تستخدم ما شاء. ومقصودي بضمن الحدود الشرعية ألا يكون في استخدامه إسرافا، أو يكون في استخدامه استخدام للذهب المسوغ على شكل الحيوانات. المهم إذا خلى من المحاذير فيجوز للمرأة أن تستخدم الذهب والفضة ولو كثر. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن استخدام الذهب والفضة اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استخدمت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بكثرة، بدليل أنه لما خطب في العيد وذهب إلى النساء ليخطب فيهن أمرهن أن يتصدقن من حليهن، وهذا دليل أنهن كان يتحلين بالذهب والفضة. الدليل الثاني الإجماع، فإنهم أجمعوا على جواز الذهب والفضة للنساء. الدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذهب والحرير حلال لإناث أمته صلى الله عليه وسلم دون الذكور. وقبل أن ننتقل إلى مسألة الزكاة، أحب أن أخبركم أن هذا آخر درس بالنسبة للبلوغ والزاد، يعني اليوم آخر درس للبلوغ والزاد، فسيكون في مغرب يوم الاثنين ومغرب يوم الثلاثاء درس الطحوية. درس الطحوية ينتقل من أن يكون بعد العشاء إلى أن يكون في المغرب مكان دروس البلوغ والزاد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعدي للاستعمال. الذهب والفضة المعدل للاستعمال محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على قولين. الأول الذي ذكره المؤلف وهو أنه لا تجد الزكاة في الذهب والفضة المعدل للاستعمال، وإذا هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ومذهب الفقهاء السبعة، ومذهب جماهير أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين السلف والخلف على هذا القول. واستدل أصحاب هذا القول بأن الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال فقد خرج عن أن يكون مالا ناميا وأصبح معدا للاستعمال. وعلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة والأموال الأخرى أنها نامية بالقوة أو بالحقيقة، والذهب والفضة إذا خرج عن معنى الثمنية إلى الاستعمال خرج عن أن يكون معدا للاستعمال. هذا أولا. ثانيا، صح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وقولها في هذا الباب أهم من قول أي شخص أو أي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر يعنيها بالدرجة الأولى. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال. فهذه أدلة الجماهير، هذه أدلة الجماهير. القول الثاني وجوب الذهب، وجوب الزكاة في الذهب والفضة المعد للاستعمال، وإلى هذا ذهب الأحناف وجماعة من أهل العلم المتأخرين المحققين رحمهم الله. واستدل هؤلاء بنوعين من الأدلة: الأدلة العامة والأدلة الخاصة. فالأدلة العامة الآيات التي تقدمت في أول باب كقوله تعالى: والذين ينفذون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فيهم عذاب أليم. والأحاديث العامة التي دلت على وجوب زكاة في الذهب والفضة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحة طائح من نار. الحديث وتقدم. وقالوا هذه الأحاديث فيها ذكر للذهب والفضة، وخرج الكلام مخرج العموم يتناول الذهب والفضة الذي أعد للاستعمال. واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفتقة في ربع العشر، وهو لفظ عام. والجواب عن هذه الأحاديث العامة أن المقصود بالكنز والذهب والفضة المقصود بهما في عرف الشارع يعني المضروب أو السبر، وليس المعد للاستعمال. فالكنز في لغة العرب لا يطلق إلا على النقود المضروبة، ذهب أو فضة التي تكون دراهم أو دنانير، أو الذهب الخالص الذي هو التبر الخالص، ولا يقصد بالكنز ما كان معدا للاستعمال من الذهب والفضة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة وفرقة، كل هذه النصوص يقصد بها المضروب، لأن لا تطلق أصلا في اللغة إلا على المضروب دون الحلي. الحلي لا يسمى ذهب ولا فضة ولا يسمى كنز ولا يسمى أي شيء من هذه الأسماء. ومن أوجه الرد على الاستدلال بالنصوص العامة أن مثل عائشة وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لو كانوا يعني يرون أن هذه النصوص دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة أو لم يخفى عليهم الاستدلال بالنصوص التي تقرأ من القرآن ومن السنة، لا سيما الآيات، فهم يقرؤونها مرارا وتكرارا، ولو كانت دليلا ظاهرا كما يقول أصحاب القول الثاني ونص في المسألة لم يخفى على عائشة وعلى ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. القسم الثاني من الأحاديث، الأحاديث التي هي نص في وجوب الذهب وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما تؤدين زكاة هذين؟ ثم قال: أتودين أن يبدلهم الله سوارين من نار. وفي الباب أحاديث ثلاثة فيها النص على وجوب زكاة الحلي، وجميع أحاديث الباب ضعيفة لا تصح، ولو صحت هذه الأحاديث لكانت نصا في الباب ولم يتركها جماهير الأمة من السلف والخلف ومن المحدثين والفقهاء وأرباب المذاهب وأئمة المذاهب، كلهم تركوها، وهذا دليل على أنهم لا يرونها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تركهم إياها علامة على ذهابهم إلى ضعفها، وإن لم ينقل عنهم عن جميع هؤلاء التنصيص على ضعف الأحاديث، وإنما نقل عن الترمذي وغيره، لكن في إعراضهم إشارة، في إعراضهم عن هذه الأحاديث إشارة إلى ضعفها وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح عدم وجوب زكاة الحلي، والإنسان يرجح هذا القول وهو مطمئن جدا أنه لا يجب، أن النصوص تدل على إن شاء الله عدم الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. قول المعد للاستعمال على سبيل التمثيل، والمقصود به كل ما أبيح اتخاذه، كل ما كان مباح اتخاذه واستعماله فهو لا زكاة فيه. ويقاس الرجل على المرأة، كل ما أبيح للرجل من الذهب أو أبيح له من الفضة كذلك لا زكاة فيه، كذلك لا زكاة فيه. بل ربما نقول أن الزكاة في المضروب والخام فقط، الزكاة في المضروب أو الخام، إذا كان دراهم ودنانير أو عملات معاصرة أو خام، المادة الخام للذهب والفضة، في هذه الأشياء زكاة، ما عداها لا يوجد زكاة في جميع الأشياء التي تستخدم من الذهب والفضة. ثم قال: وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. ذكر ثلاث صور تجب فيها الزكاة بالنسبة للحلي، وهي أن يكون معدا للكراء أو النفقة أو كان محرما الاستعمال. وعلة وجوب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة أن إنما أبطلنا الزكاة أو منعنا الزكاة في الذهب المعد لكونه خرج عن أن يكون مالا إلى الاستعمال، فلما أبطلنا الاستعمال رجعنا إلى الأصل وهو وجوب الزكاة، وهو وجوب الزكاة. وهو في الذهب الذي أعد للتأجير أو النفقة واضح، أما المحرم فكذلك واضح، لأنه بتحريمه لم يعد صالحا للاستعمال، فرجع إلى أصله وهو أنه يستفاد من ثمنيته، من ثمنيته، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ثم قال رحمه الله: باب زكاة العروض. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. إذا ملك بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أول. سنة. باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو غير الأثمان من الأموال، أي مال ليس من الأثمان فهو من العروض. وعروض التجارة، هذا الاصطلاح أو هذا المصطلح يطلق على كل ما أعد للبيع والشراء بقصد التربح، كل ما أعد للبيع والشراء بقصد التربح. أما إذا كان البيع لا للتربح فلا يدخل في عروض التجارة. قد يبيع الإنسان عرضه لحاجته إلى المال، أو لرغبته عن العرض، أو لأن حاجته انتهت، فهذا لا يدخل في عروض التجارة. يجب أن يكون البيع بقصد التربح من خلال البيع أو الشراء. يقول رحمه الله تعالى: إذا ملكها بفعله. قوله إذا ملكها بفعله يعني سواء كان هذا الفعل عن طريق عقد معاوضة كالبيع أو هبة، أو يعني عقد تبرعات كالهبة يسوي فيه أن يكون من هذا أو من هذا، فإذا ملكها بفعله فإنها تجب فيه الزكاة مع الشرط الآخر وهو نية التجارة. وخرج بقوله إذا ملكها بفعله ما إذا ملكها بغير فعله، يعني بغير إرادته، مثل الإرث، فإن الإرث عند الحنابلة يدخل في ملك الإنسان جبرا وقسرا، بخلاف الهبة، فالهبة لا تدخل في ملكك إلا إذا قبلت أنت هذه الهبة، ما إذا لم تقبل فإنها لا تدخل في ملكك، فمنك فعل عند إرادة القبول فهو يسق على عليه قوله إذا ملكها بفعله. ثم قال بنية التجارة، يعني إذا يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها بفعله وأن ينوي حين الملك أنها للتجارة، فإن اختل أي من الشرطين فإن الزكاة لا تجب في هذه العروض ولو نوى بعد ذلك فيها أنها للتجارة. والدليل قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والأصل في العروض أنها ليست للتجارة ولا تكون للتجارة إلا إذا نواها، ويجب أن تكون النية مصاحبة، يجب أن تكون النية مصاحبة ليصح على العروض أنها عروض تجارة. والقول الثاني أنه لا يشترط لا أن تكون مملوكة بفعله ولا أن تكون بنية التجارة، فلو ملكها بغير فعله ولم ينوي فيها التجارة فقد اختل الشرطان، فإذا نوى التجارة بعد ذلك فعلى القول الثاني تجب فيه الزكاة. واستدل هؤلاء بأنه لا يوجد في النصوص ما يدل على هذين الشرطين، هذا أولا. ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يشمل ما إذا نوى حين الشراء أو نوى بعد الشراء، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، يعني يجب في عروض التجارة أيضا الحول والنصاب، يجب الحول والنصاب، ونص هو هنا على النصاب لكن سيذكر بعد ذلك عند قوله وتقوم عند الحول، فاكتفى بهذا عن التنصيص على اشتراط الحول، فيشترط في زكاة العروض النصاب والحول لأن النصوص العامة الدالة على اشتراط النصاب والحول تشمل بعمومها ما يتعلق بعروض التجارة، كما أن التجار في العهد النبوي وفي غيره كانوا يخرجون الزكاة مرة واحدة في السنة. يقول فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، تقدم يعني الكلام عن هذه المسألة، وإنما أراد المؤلف أن يصرح بمفهوم ما تقدم في كلامه. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله أحيانا يصرح بمفهوم العبارة السابقة، مر معنا أكثر نحو 6 مواضع أو أكثر أو أقل يصرح بمفهوم العبارة، وأحيانا لا يصرح بمفهوم العبارة، فالظاهر والله أعلم أنه يصرح بمفهوم العبارة إذا رأى أن المكان أو الموضع يحتاج إلى تصريح ويحتاج إلى تأكيد لأهميته أو لخفائه، وربما يكون الشيخ غرض آخر، وفي الحقيقة يكتشف الغرض اكتشاف دقيق إذا سبرنا المواضع التي صرح فيها بالمفهوم ويعني سعينا في إيجاد القاسم المشترك بين هذه المواضع، ولا هو رحمه الله دقيق ولا شك أنه لا يفعل هذا إلا لغرض معين يريده، يعني الشيخ من تصريحه بالمفاهيم أحيانا وتركها أحيانا أخرى. ثم قال وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، عروض التجارة ليست ذهبا ولا فضة وإنما عروض اتخذت للبيع والشراء، ويمكن أن نقوم هذه العروض بالذهب ويمكن أن نقومها بالفضة، والمؤلف يقول تقوم بالأحظ، تقوم بالأحظ، وعلة ذلك أن التقويم أصلا إنما شرع لحظ الفقراء، وإذا كان شرع لحظ الفقراء ينظر الأحظ لهم بالنسبة للذهب أو للفضة، بالنسبة للذهب أو للفضة، وكما تسمعون يعني هو تعليل التعليل، وإلا في الحقيقة ينبني على هذا أحيانا فروق كبيرة. قد يجب تجب الزكاة إذا قومت بالفضة، وقد لا تجب أضعاف هذه العروض إذا قومناها بالذهب. ولهذا نقول نحن نحتاط للفقير ونقومها بالأحظ له، غالبا سيكون بالورق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني لا ننظر ما اشتريت به، وإنما ننظر إلى القيمة عند الحول، لدليلين. الأول أن هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وهذا جميل جدا أن يروى عنه مثل هذا القول في هذه المسألة، وهو يؤيد أن ننظر للأحظ بالنسبة للفقير. الثاني أن تقويمها أو اعتبارها بما اشتريت به يلغي التقويم أصلا، يجعل التقويم ليس له مكانا في العملية، وهذا هو الراجح. ونحتاج في مسألة التقويم بالأحظ للفقراء، نحتاج مسألة سابقة، نحتاج إلى بحث عن أثر أيضا، نحتاج إلى بحث عن أثر. أنا لم أجد أثرا، لكن كما قلت مرارا البحث عن الأثار يحتاج إلى طول نفس واستيعاب ودقة أثناء البحث، فيحتاج تحتاج هذه المسألة إلى أن ننظر في الأثار. ثم قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. إذا اشترى الإنسان عرضا بنصاب، سواء كانت هذا النصاب بأثمان ذهب أو فضة أو بعروض سابقة، فإن الحول لا ينقطع، فإن الحول لا ينقطع. الدليل على هذا أن من شأن التاجر كما هو مشاهد عند جميع التجار أنه يبيع ويشتري، فتنتقل العروض إلى أثمان، والأثمان إلى عروض، والعروض إلى عروض، والعروض إلى أثمان باستمرار وبكثرة. ولو قلنا أنه عند كل انقطاع ينقطع الحول لأدى هذا إلى عدم وجوب الزكاة، إلى عدم وجوب الزكاة. والقول الذي يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة هو قول ضعيف، لأنه يلغي الحكمة الأصل، وهي أنه تجب الزكاة في عروض التجارة، أو يلغي الحكم الأصل وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن اشتراه بسائمة لم يبني. إذن يبني في صورتين: أن يبدل عروض بعروض، أو يبدل عروض بأثمان، أو العكس. أما إذا بدلها بسائمة فإنه لا يبني، والسبب في هذا الاختلاف بين السائمة وعروض التجارة في الواجب والنصاب وفي كل شيء. مسألة لم يبين المؤلف إذا كان عند الإنسان سائمة للتجارة، سائمة للتجارة، فهل نعتبر الزكاة بالنسبة لهذه السائمة للتجارة في باعتبار السوم أو باعتبارها عروض تجارة؟ واضح ولا لا؟ يعني إنسان يملك إبل سائمة هو ينوي بها أنها للتجارة، اختلفوا على قولين. القول الأول أنها تزكى زكاة السائمة، لأن هذا هو الأصل فيها، لأن هذا هو الأصل فيها. القول الثاني أنه ينظر عند إخراج الزكاة للأحظ للفقير، فإن كان الأحظ له أن نعتبرها سائمة أخرجنا الزكاة منها على هذا الأساس، وإن كان الأحظ للفقير أن نعتبرها عروض تجارة أخرجنا الزكاة منها على هذا الأساس. أيهما الأحظ؟ باعتبار عروض التجارة، يعني قولا واحدا في الغالب عروض التجارة. هو الواقع أنه أحيانا يكون الأحظ أنها عروض تجارة، وأحيانا يكون الأحظ أنها سائمة. والضابط إذا كانت الأعداد قليلة فالأحظ سائمة، وإذا كانت الأعداد كبيرة فالأحظ عروض تجارة، وفي الوسط يتساوى الأمر. مثال: إذا كان عند الإنسان مثلا 35 من الإبل مثلا، ففيها ها بنت مخاض، سعر بنت المخاض في وقت من الأوقات 2200 قبل يمكن 16 تقريبا، يعني في الوسط لها النفيسة والأهيل. فالآن 35 لو أردنا نخرج منها الزكاة باعتبارها سائمة، فسنخرج بنت مخاض قيمتها 2200. لو أردنا نخرج من 35 باعتبارها عروض تجارة، فسنضرب 35 في 2200 يطلع 77,000. لو أردنا نخرج التجارة اللي هو ربع العشر نحو 1900 تقريبا، 1900 أو 1900 وشوي. أيهم أحظ هنا؟ السائمة. طيب ننتقل إذا كانت، إذا كان عنده 45 ففيها بنت لبون. إذا افترضنا أن بنت اللبون قيمتها 4000، فإذا أراد أن يخرج باعتبارها باعتبارها إيش؟ سائمة، فسيخرج بنت لبون قيمتها 4000. وإذا أراد أن يخرج باعتبار عروض التجارة فسنضرب 45 في 4000 عاد كم؟ إسلام؟ لا كم؟ 180 أكيد؟ نعم. طيب ربع العشر 4500 صح ولا لا؟ أيهما أحسن الآن؟ عروض التجارة إذا كان عنده 40 تساوي، واضح؟ والظاهر أن هذه قاعدة، إذا زاد عن 40 صار الأحسن عروض التجارة، وإذا نقص صار الأحسن سائمة، وبهذا المقدار ها. لا لا مثال تقدير، لأن ما نستطيع لو نبي يعني نقول طبعا ما في الظاهر قطيع كله بنت بنت لبون، لكن سيصعب حسابه لو قلنا فيها بنت لبون وبنت مخاض وكمها يعني شغلة، لكن احنا نريد تمثيل فقط. أحسن، هذا على سبيل المثال، ما يوجد قطيع كله بنت لبون ولا يوجد ذلك، لكن لو افترضنا أنه أسعار القطيع متقاربة يكون المثال صحيح يعني. الأحسن تنبيه جيد، ما يوجد هذا مثال يعني نظري للتقريب، لكن صحيح هذا يرفع أنه هذا صحيح أنه بحسب العدد. نعم باب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعه الدين إلا بطلبه. أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم إلى آخره. زكاة الفطر واجبة بالنص والإجماع، بالنص والإجماع أجمع أهل العلم والله الحمد على وجوب زكاة الفطر. وأما النص حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. إذا هذا الدليل على قوله تجب على كل مسلم، وقوله على كل مسلم عام يعني صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى حر أو عبد، وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أراد أن يبين من الذي تجب عليه من هؤلاء أو متى تجب عليه، فقال: فضل له يوم العيد وليلته صاع من عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، يعني أنها تجب على أي شخص ملك هذا المقدار وهو صاع، لكن إذا كان زائد عن قوته وقوت عياله. واستثنى المؤلف قوته وقوت عياله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعود. فإذا زاد عن قوته وجب على الإنسان أن يخرج هذا الصاع الذي في حوزته، والدليل عموم حديث ابن عمر. ولو أخذنا بعموم حديث ابن عمر كما هو لكان يجب أن تخرج حتى لو كان غير فاضل، لكن نخصص الحديث بالأحاديث الأخرى التي تدل على وجود تقديم نفقة النفس ومن يعول على زكاة الفطر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يمنعها الدين، يعني أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، لأن زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر آكد من غيرها من أنواع الزكوات كزكاة النقدين والعروض إلى آخره، بدليل أنها تجب على الإنسان وعلى من يقود، وبدليل أنها تجب على الفقير، بينما الزكاة الأخرى لا تجب إلا على الغني لقوله تؤخذ من أغنيائه فتدفع إلى فقرائه، بينما زكاة الفطر أوجبها في حديث ابن عمر عامة سواء كان فقير أو غني. فلأجل هذا الدين يضعف عن أن يمنع وجوب زكاة الفطر. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا بطلبه، يعني إلا بطلب صاحب الدين، فإذا طلب الدين فهو مقدم على الزكاة، لأنه إذا طلبه صار أحق باعتبار أنه من حقوق الآدميين وهي مقدمة على حقوق الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فيخرج عن نفسه. هذا لا أشكال فيه وهو محل إجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأول ما من يتناوله الفرض نفس الإنسان، نفس الإنسان. ثم قال: ومسلم يمونه، يعني يجب على الإنسان وعلى كل من يجب على الإنسان أن يدفع له المؤونة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، واستدلوا بأمرين. الأول رواية في حديث ابن عمر أنه فرض ممن تمونون، فرض زكاة الفطر على صاع من شعير صاع من تمر، ثم قال ممن تمونون، وهذه الرواية الصحيح أنها موقوفة، يعني فتوى من ابن عمر، فتوى من ابن عمر. ويحتمل أن نقول لها حكم الرفع، في الواقع يحتمل أن نقول لها حكم الرفع، مسرح الاجتهاد فيها ضيق وليس بواسع، لأن الزكاة لا يعهد فيها أنها تجب على الإنسان وعلى من ينفق عليه، فخروج عن الأصل قد يكون بسبب بلوغ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لا يبعد أبدا أن نقول لها حكم الرفع، فإن لم يكن لها حكم الرفع هي فتوى عن ابن عمر. الدليل الثاني القياس على مسائل أجمعوا عليها، فقد أجمعوا على أن الإنسان عليه أن ينفق، أن يخرج زكاة الفطر عن عبده وعن أبويه وعن أولاده الصغار، فإذا أجمعوا على ثلاث مسائل فهي دليل أنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن من يمون، وهي دليل على أن هذا المعنى يصلح أن يعلق الحكم عليه، لأنه لو قيل لماذا أجمع العلماء على وجوب الزكاة، على وجوب إخراج زكاة الصغار، الأولاد الصغار والوالدين والعبد، لكان الجواب لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، ولا يعلم معنى آخر يربط به الحكم. وإذا كان الحكم مرتبط بالنفقة فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. القول الثاني أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر إلا عن نفسه فقط، لأن الأصل في الواجبات أن تكون على الإنسان بنفسه فقط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله، ولأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من شعير صاع من تمر على إيش؟ على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وظاهر النص أن عليهم هم، أنها عليهم كل واحد بمفرده. والراجح بلا إشكال المذهب إن شاء الله، الراجح المذهب أنه يجب على الإنسان هو أن يخرج زكاة نفسه وزكاة كل من ينفق عليه. وإذا قلنا هذا الراجح فيجب أن تعرف أن زكاة الفطر في هذا الترجيح أصبحت واجبة على المنفق وليست واجبة على المنفق عليه، وهذا له أثر فيما إذا أخرجها المنفق عليه بدون إذن كما سيأتينا، إذا أخرجها بدون إذن فلا يملك هذا. الذي يملك الإخراج وعدم الإخراج هو من؟ المنفق، وإن كانت عن بدن المنفق عليه. فيجب أن تستحضر هذا عند الترجيح. ثم قال ولو شهر رمضان، يعني ولو كان سينفق عليه فقط في شهر رمضان تبرعا، أو كان سينفق عليه في غير هذا الشهر تبرعا. والقول الثاني أنها لا تجب على من ينفق على غيره تبرعا، بل فقط على من ينفق على غيره وجوبا. وهذا القول هو الصحيح. والقول بعدم الوجوب مذهب الجماهير. ثم قال رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، يعني إذا كان لا يستطيع أن يخرج زكاة الفطر عن جميع من تلزمه النفقة عليهم، فسيبين المؤلف الترتيب الفقهي لإخراج زكاة الفطر، فيقول أولا يبدأ بنفسه، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. فإذا كان يبدأ بنفسه في النفقة ونحن نقول سبب الوجوب النفقة، فكذلك يبدأ بنفسه هنا. ثم قال: فامرأته، بعد نفس المرأة لأمرين. أولا أن نفقة المرأة متأكدة جدا بحيث لا تسقط بالتقادم ولا بالإعتاق. الثاني أن سبب وجوب نفقة الزوجة المعاوضة وليس البر والسلف كباقي النفقات. والشيء إذا كان سببه المعاوضة صار أقوى من الشيء الذي سببه البر والسلف. ثم قال: فرقيقه، والسبب في تقديمه لأن نفقته واجبة بالإجماع، ولأن إخراج زكاة الفطر عنه واجبة بالإجماع، فكان لهذين السببين أقوى من غيره. ثم قال: فأمه، بعد هؤلاء جميعا الأم، والسبب أن برها مقدم على جميع الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال: أم، ما أمك ما أمك، ثم قال في الأخيرة أبوك. إذن الأم بعد الزوجة وبعد الرقيق. ثم قال: فأمه فأبيه، يأتي بعد الأم الأب، لأنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الرابعة في حديث البر صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فولده، يعني بعد هؤلاء يأتي الولد لأمرين كما تقدم: الأول أن نفقته واجبة بالإجماع، ولأنه إذا كان صغيرا يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه بالإجماع. ثم قال: فأقرب في ميراث، يعني يقدم الأقرب، فالأقرب وذلك بحسب الميراث، فمن يتقدم في الميراث يتقدم في إخراج زكاة الفطر عنه، ومن يتأخر هناك يتأخر هناك. والسبب أن الأقرب في الميراث أقرب. وإذا كنا نقدم الأم والأب والولد لأنهم أقرب، فكذلك الأقرب من قرابة هذا الشخص يقدمون على الأبعد. ثم قال رحمه الله تعالى: والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد بين الشركاء عليهم صاع، يعني يقسم بحسب ملك كل واحد، بحسب ملكهم. لأن النفقة عليه تجب بحسب ملكهم، وزكاة الفطر تابعة للنفقة فكذلك تكون بحسب ملكهم. وهذا القول هو آخر الروايتين عن أحمد، وأنا قلت لكم من قبل أنه يعني من الأشياء الجيدة أن نجمع المسائل التي صح فيها أنها التي تبين فيها أن هذا القول هو القول الثاني للإمام أحمد. والغرض من هذا أن إذا جمعنا هذه الروايات نستطيع بعد دراستها أن نعرف أسباب الترجيح عند الإمام أحمد. أسباب الترجيح عند الإمام أحمد، لأنه آخر روايتين تكون يعني بعد تقدمه في السن وسعة اطلاعه ونضجه، فنعرف أسباب الترجيح عنده رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ويستحب عن الجنين، يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. الاستحباب محل إجماع، الاستحباب هذا القدر محل إجماع، وهو أيضا مروي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني الوجوب، وجوب إخراج زكاة الفطر. القول الثالث الوجوب إن نفخت فيه الروح. والراجح إن شاء الله المذهب. ثم قال رحمه الله: ولا تجب لناشز، لا تجب زكاة الفطر لناشز. لماذا؟ لأن مبناها على وجوب النفقة، والناشز لا تجب نفقتها. ولو قال الشيخ: لا تجب لكل زوجة لا تجب النفقة لها، لكان أحسن، لأن أسباب سقوط النفقة ليست فقط النشوز، توجد أسباب أخرى مثل أن تكون غير مدخول بها. المهم أي سبب يمنع من النفقة فإنه يمنع أيضا من وجوب زكاة الفطر. وإنما عبر الشيخ المصنف رحمه الله خلق فيه جنات بهذا التعبير، لأن أشهر وأغلب أسباب سقوط النفقة هو النشوز. يقول: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. إذا أخرج الإنسان فطرة عن نفسه بغير إذن من تجب عليه في الأصل وهو من ينفق عليه، فإنها تجزئ. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: الأول أن يكون بإذنه فتجزئ بالإجماع، الثاني أن تكون بغير إذنه فتجزئ عند الحنابلة، لأنها وإن وجبت على غيره فهي عنه، فإذا أخرجها هو أجزأ. والقول الثاني أنها لا تجزئ فهي باطلة. لأن الزكاة تجب على المنفق لا على هذا الشخص المنفق عليه، مثل لو أخرج الزكاة عن غيره بغير إذنه، زكاة المال. وهذا القول فيه قوة، هذا القول فيه قوة، لأن إذا كنا نقرر أنها شرعا تجب على المنفق، وأن الشارع رأى أنها تجب على هذا المنفق، فكيف يفتات عليه ويخرجها عن نفسه؟ ويحتمل أن نقول أن الشارع إنما ألزمه ألزم المنفق بالنفق بإخراج الزكاة تخفيفا، لأن المتوقع ممن يحتاج إلى نفقة غيره أنه لا يتمكن من إخراج زكاة الفطر، فالشارع خفف عنه وأوجب زكاة الفطر على المنفق عليه تخفيفا. وإذا كان الأمر على سبيل التخفيف فإذا قام الأصل سقط، وهذا أيضا فيه قوة، لكن الأحوط أن الإنسان ما يخرج عن نفسه إلا بالتنسيق مع المنفق عليه وبأخذ إذنه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.